يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الذي بحثت مسألتين طلبناها الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبله، الشيخ ما قصر جاب مذكر لا تعتمد على هذا شيخ. أما بالنسبة للحديث، طبعا نظرت في رجال الإسناد، في وجد عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي تكلم في أبي المدينة صلاح الدين الشومي سلام، لكن وثق عن وجهه سلام. والحديث ورد من الطرق، وردنا نحن في المسلمين من طريقات الدعوة أو الدعوة، لكن الملاحظة الشيخ الإسلام ما في شيء إشكالية في رواية خالف غيره من الثقات. فاستقراءة الباب لحديث الوالدة في صفة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جاءت مخالفة له، نقول يعتبر شاذ. طيب إذن الشيطان نقاطع قلب وصالح، وكأنه الله أعلم كلامه، كأنه يقول وموجود الكلام كلام الشيطان الألباني أيضا الألباني الألباني يذكر من صاحب قسم يتمنى منه. طيب هل وجدت كلام المتقدمين في تصحيح الطبيعي؟ لم أجد، لأن المحقق من الأوطان صحح ذلك حلاق أي الحلاق. أخبر بما لم يخبر به عن غيره من الصحابة رضي الله عنه، فيكون بهم واحد حج على من لم يعلم ولهم متابع من حديث الربيع الربيع، وتكون الحديث صحيحا مستويضا بإحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء حيث وصلت وضوءه مرتبا، إنما هو بيان تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لكن هل هو صحيح ام لا؟ صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. ذكر بعضهم صحيح اختلاف الروايات، يعني بعض روايات حديث المقدام جاءت على الترتيب، الترتيب المضمضة قبل غسل الذراعين، وبعضها لم تأتي على الترتيب، وأكثر الروايات أنها ليست على الترتيب، ولذلك ذكر بعضهم أن ما جاء على الترتيب فلعله يعني وهم من الناسخ، من الناسخ نسخ المسند أو نسخ بعض روايات أبي داود. لا المسند ما كأني وقفت هنا في بعض النسخ سنن أبي داود ما أدري المسند إيه هو في أبي داود، لكن قالوا إن في بعض نسخ أبي داود هذا الترتيب، وبعضها لا ليس هذا الترتيب. لأن اللي أذكر أنا ما رجعت أبني، بس اللي أذكر أنهم قالوا إن مما يدل على وهم الناسخ النسخة التي على الترتيب المذكور أنها مخالفة رواية أحمد في المسند. طيب يسطرون الحكم ثم يبحثون عن تابعات وشراء. صحيح، وهذا فرق جوهري في الحكم عن الحديث، يعني درجة حتى اللي يدرسون الآن في أقسام السنة يخرجون الحديث ينظرون في ترجمة الرواة صحيح صحيح صحيح صحيح متصل، ثم يصدر الحكم أنه صحيح. وهذا يعني هناك نسخة نقول ليس هو مطابق لما درجه متقدم من أهل العلم رحمه الله تعالى. فنعم الرواة لهم نظر، لكن ليسوا هم كل النظر في صحة الحديث من هذا، فينظرون إلى المتن استقامة المتن وينظرون إلى السند، فلا ينظرون إلى السند فقط إنما يدمجون بها من سنة المتن. هذا نبه عليه الشيخ إبراهيم اللاحم وفقه الله في بعض كتبه التي ألفت أخيرا، منها كتاب مقارنة المرويات. طيب المسألة الأخرى، عندك شيء؟ تعال شيء في قول الشيخ عبد العزيز الراشد أيوة. المسألة قال في شرح عشر أبي داود قال هذا الحديث في سنده حريص وهو متهم برأي الخوارج وهو من رجال البخاري، مع الرحمن الحرامي فهو ضعيف. حريص طبعا كون الشخص يتهم برأي الخوارج يعني كلام العلماء رحمه الله تعالى في قبول روايته من عدمها طويل، لكن الذي يعني تقريبا قول وسط في هذا أنه إذا روى ما يكون مؤيدا لبدعته فإنه يرد في ذلك التهمة، أما إذا روى ما لم يؤيد بدعته فإنه يقبل. وهذا يعني تنظر في رجال البخاري رحمه الله ناس متهمون برأي الخوارج مثل عبد الرحمن بن حطام وغيرهم ممن اتهم برأي الخوارج، فهم يقبلونهم فيما لم في رواية ما لم يؤيد بدعته. أما عبد الرحمن ميسرة نعم، عبد الرحمن ميسرة طبعا وجد كلام بن حجر في التقريب بن حجر في التقريب قال عنه مقبول. إيه نعم ذكر الشيخ قال في الحافظ مقبول يعني أنه إن توبع قبل حديث وإن لم يتابع بالأصل رد حديثه. نعم إيه هذا طويل بس ما يصدق الخلاص، ولا بعضهم يردهم مطلقا على بعضهم يقبلهم مطلقا. عبد الرحمن بن حطام روى صحيح الخالد ما أذكره ممكن أقول أخرج حديث بعث النار. بعث النار ما هو أي بداية؟ ممكن أن يقول بعض العلماء يقبل روايته وبعضهم يفرق يقول الخوارج، يعني من أقوى العلماء أن يعني مثلا الرافضة يديننا بالكذب الخوارج لا يمكن يقول تقبل حتى فيما يؤيد بالعثر. هذا قول لبعض العلماء رعاه الله تعالى. والكلام فيها طويل. في ما ذكرت مقول يعني قصد المقول أنه لا وافق. يعني هذا طبعا شلون تعرف مراد بن حجر مقبول ثقة؟ في المقدمة ذكر مقصوده بالإطلاقات التي يطلقها على الفواتح. طبعا كلامه رحمه الله مبني على استقرائه لأقوال من سبقهم من العلماء، فهو ينظر قول محمد قول المديني إلى آخره، ثم يذكر يعني خلاصة ما يراه رثميرة من جمع الأقوال أهل العلم رحمه، وقد يوافق وقد لا يوافق رحمه. نعم في زيادة ولا؟ لا، هو قدم الشيخ أن الحديث هذا وفي يكون شاذا فلا حجة فيما رواه. طيب أحسنت. طيب الحديث الآخر حديث طلق بن علي وحديث بسرة. حطم فيه شيء عندكم الشيخ؟ طبعا من ناحية الصحة حديث بسرة بن صفوان أصح، كما ذكر البخاري رحمه الله قال أصح شيء إلا حديث بسرة. والكلام هذا أيضا رجال حديث بسرة مخرج لها في صحيحين، بخلاف رجال حديث طلق بن علي كما ذكر ذلك البيهقي. هذا من ناحية الصحة. وعدم من ناحية الجمع بين حديثين، بعضهم جمع وبعضهم أبطل العمل بأحد الحديثين، فالجمع اللي أبطل العمل بأحد الحديثين قال حديث طلق منسوخ حديث بصرة، إن حديث طلق أنا في بداية الإسلام عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. نعم. الحديث الآخر ناسخ له حديث مسلم. نعم. إن ذكروا أنه أحوط حديث مسلم حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي مقرن على الأصل، وحديث مسرى ناقل على الأصل. الناقل مقدم مقدم على مثلا أفضل من رأيته في كذا في هذا الشيخ. طبعا جمع جميل جميل الشيخ عبد الله الفوزان في المحكمة ذكر مسالك أهل العلم في الجنة في الحديث. وإذا نقلت كلام جحفة الأطفال جحفة الأحوالية كلام جميل أطال الكلام. يعني الخلاصة أن من ناحية الإسناد أو الصحة والضعف حديث بسرة أصح، ومن ناحية الجمع منهم من يعني رجح حديث بسرة عدة أمور، منهم من قال إن حديث طلق منسوخ حديث بسرة، ومنهم من قال إنه أحوط، أو نقول إنه يغلب جانب يعني اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحاضر، ومنهم من قال إنه مبقي على الأصل وهذا ناقل عن الأصل فيقدم الناقل عن الأصل. في رابع هذه كلها في ترجيح حديث بسرة. منهم ولا عندك شيء زيادة؟ طيب منهم من جمع لوجه آخر. شيخ الإسلام رحمه الله جمع بين حديثين، لأن حمل حديث بسرة على الاستحباب، أما ذكره فليتوضأ على الاستحباب بدليل حديث طلق أعليه الوضوء، قال أعليه يعني أيجب عليه الوضوء، فقال إنما هو ضابط ممكن، قال جمع بينهما حديث طلق ينفي الوجوب وحديث بسرة يثبت الاستحباب، فجمع بينهما بهذا الوجه من الجمع. ومنهم من قال إن هذا في الشهوة فيما لو مسه للشهوة، وهذا فيما لو ما مسه بغير شهوة. أنا كنا هذه بعض مسالك أهل العلم رحمه الله تعالى في الجمع بين الحديثين. والقاعدة أنه إذا اجتمع نصان أكثر وظهر بينهما التعارض فإنه يدفع التعارض بينهما، يدفع التعارض بينهما. طبعا إذا كان أحدهما صحيح وآخر ضعيف فالصحيح مقدم على الضعيف بلا إشكال، لكن لو كان كلاهما صحيحين أو ثابتين حسنين مثلا فينظر في التاريخ، فإن علم التاريخ تعد أحد المناسك الآخر منسوخ، فإن لم يعلم التاريخ فينظر في إمكانية الجمع، في إمكانية الجمع. إن أمكن الجمع بينهما فالحمد لله، لم يمكن الجمع بينهما فيلجأ إلى الترجيح. والمرجحات بين النصوص كثيرة جدا، ويتكلم عليه الأصوليون رحمهم الله تعالى في أبواب الاجتهاد والتعارض والترجيح في كتب الأصول. من ذكر أكثر من 100 مرجح. فهذه القاعدة في التعارض بين النصوص. أخذنا في الأسبوع الماضي مسألة الخفين، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الخف الذي يمسح عليه وشروط المسح الخفين، فمنها أن يكون طاهرا ومباحا ساتر المفروض يثبت بنفسه، أيضا أن يكون المسح في الحدث الأصغر. طيب بالنسبة للشراب يجب أن يكون قصير يأتي بالحد هذا، يعني دون الكعب، هذا ما يشعر بشيء ستر بدون الكعب ولا اللي ما عليها، يعني أنا أقصد أنه فقط يغطي أسفل الرجل، يعني ما له من الخلف شيء مرتفع. إيه بس غطي أسفل الرجل، غطي أسفل الرجل وأعلاه يعني مثلا إلى نصفه. إيه؟ لا هذا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز. ذكر شيخ الإسلام الإجماع على أنه لا يصح المسح عليه لأنه ليس خفا، يعني ليس خفا بإطلاق، ليس لا يعني لا يسمى خفا، لا يسمى خفا فلا يجوز المسح عليه. كذلك اتخذت شيخ المسح، ما أدري هو الحذاء اللي يجوز المسح الحذاء، قصدك النعال ولا لا الكندرة؟ الكندرة إذا كانت يظهر جزء من القدم، يظهر جزء من القدم فعلى المذهب الذين يشترطون أن يكون ساترا مفروض هذا لا يجوز المسح عليه. مع القول الثاني الذين يقولون أنه لا يشترطون هذا أن يكون ساتر المفروض فإنه يجوز المسح عليه، إذا لبس على طهارة، لبس على طهارة يجوز المسح. هي المذهب الحذاء اللي لها ساق، الجزمات التي لها ساق التي تغطي يعني إلى الكعبين فتمسح عليها حتى لو كان يرتفع إليهن إذا كانت تغطي الكعبين. تغطي فتمسح. يدخل فيها الشراب، يمسح على الشراب وخلع الشراب يعني لبس شراب وفوقها. إيه. فهنا اللي ذكرناه في الدرس الماضي إذا لبس خفا فوق الخف، فإذا كان لبس الخف الثاني على طهارة فيجوز أن يتابع المس عليه، يجوز أن يتابع المسألة، لكن تبدأ المس يعني المسألة يحسب المدة من الخف الأول الذي فاته. أما إذا لبس على حدث فإنه لا يجوز أن يمس عليها. إذا لبس على طهر. طيب إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، مسح وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ يتم مسح مسافر. طيب يتم مسح مسافر لماذا؟ الحديث يمسح المسافر، وهذا صدق عليه الوصف. طيب المذهب أنه يمسح مسح مقيم، يتم مسح مقيم. قالوا لماذا؟ مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحاضر. أحسنتم. طيب ذكرنا أيضا من نواقض الوضوء ما خرج من السبيل، والدليل على ذلك جاء أحد منكم من الغائط، أيضا من السنة حديث صفوان، ولكن من الغائط سنة. طيب النوم متى يكون ناقضا الوضوء؟ إذا كان نوما مستغرقا، بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه. هذا القول الثاني. طيب المذهب ضابط النوم الناقض على المذهب إنسان يسير من قائد أو قائد، هذا الذي لا ينقض، وما عداه فإنه يعتبر ناقضا. أنهم يقولون، يعني كلا القولين يقولون النوم مظنة للحدث وليس حدثا بذاته، فمتى يكون على ثمناته؟ المذهب قالوا إنه إذا لم يكن يسيرا من قائم قائم فإنه يكون حدثا، لأنه يكون هنا، يعني قالوا إنه مظنة، والمظنة تقوم مقام اليقين أو المئنة. والقول الثاني هو أنه لا فرق بين القائم والقاعد وغيرهما إذا كان لا يحس بنفسه، أو إذا كان يحس بنفسه فإنه لا ينقض الوضوء. طيب نعم، وينقض غسل الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وينقض غسل ميت وأكل لحم خاصة من الجزور، خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة نواقض. قال الأول غسل الميت، يعني أن من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. والمراد بغسل الميت من يباشر تغسيله، من يباشر تغسيله، فإذا غسل الميت فإنه ينتقض وضوءه. قالوا لأنه لا يأمن من أن يمس عورته، لا يأمن من أن يمس عورته. وقالوا هذا ورد عن الأمر به، يعني عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. هناك قول ثاني في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينقض، إنما يستحب منه الوضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقالوا أنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل موجب للوضوء من غسل الميت. وأما أمر الصحابة رضي الله عنهم فيحمل على الاستحباب، فيحمل على الاستحباب، ولم يوجد دليل عن صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الوضوء من غسل الميت. الناقض الثامن أكل اللحم خاصة من الجزور، أكل اللحم خاصة من الجزور، خاصة هذه عائدة على اللحم وليست عائدة على الجزور، أن يقصد أكل لحم الجزور خاصة، خاصة اللحم لإخراج ما عدا اللحم من الكرش والكبد ونحوها. طيب أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم أتوضأ من لحوم الإبل. قالوا وهذا يدل على الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل في نفس الحديث أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولما سئل أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم أتوضأ من لحم الإبل، فدل على أن الأمر به للوجوب ليس للاستحباب، وكان الاستحباب لجعله للمشيئة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، وهو مفردات المذهب، وإلا فأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن لحم الجزور، أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. طيب ويستدلون على ذلك بأن بما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار. قالوا هذا يشمل لحم الجزور وغيره، هذا يشمل لحم الجزور وغيره. على كل حديث جابر هذا متكلم فيه من حيث سنده ومن حيث اختصار راويه، يعني راوي الحديث عن جابر اختصر الحديث، وإلا فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث بتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أتي بلحم غنم فتوضى منه في إحدى المرات، ثم أتي به في مرة أخرى فلم يتوضأ منه، فاختصر أحد الرواة الحديث فقال كان أهل الرين الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، هذا في لحم الغنم، الورد في لحم الغنم ليس في لحم الإبل. فنقول الأقرب والله تعالى أعلم أنه أن لحم الجزور أكل لحم الجزور ناقض الوضوء لوجود حديث جابر بن سمرة وحديث البراء وفيهما الأمر بالوضوء من لحم الإبل، ولا ينقضه حديث جابر لأنه متكلم فيه، ولأن حديث جابر والبراء عكس جابر بن سمرة والبراء أخص من حديث جابر بن عبد الله، كان جابر عبد الله في فيما عدا لحم الإبل. طيب المؤلف رحمه الله يقول أكل اللحم خاصة لإخراج ما عدا اللحم. طيب قالوا لأن اللحم في الإطلاق إنما يراد به اللحم الأحمر، أما الكبد اللسان الكرش هذه قالوا لا يقال لها لحم بإطلاق، فلو قال شخص للجزار أريد لحما فأعطاه كبدا لحم أبل فأعطاه كبدا فإنه قالوا لا يكون منفذا لما طلب منه، وهذا يدل على أن اللحم عند الإطلاق يقصد به اللحم الأحمر. هذا هو قول أكثر الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهناك وجه في المذهب، هناك وجه في المذهب أن لحم الجزور كله كرشه وكبده كل ما يؤكل من لحم الجزور أو من الجزور فإنه يلحق باللحم، فإنه يلحق باللحم في الوضوء منه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الجزور، ولا يوجد في الشريعة حيوان يفرق بين أبعاضه. فمثلا في القرآن ورد تحريم لحم الخنزير، هل نقول مراد اللحم أما غيره من الكبد الكرش يجوز؟ لا، نقول لحم الخنزير بتمامه، فلا نقول هذا محرم وهذا مباح، لحم لحيوان واحد. قالوا فهكذا في الإبل، لا نقول جزء منه محرم يعني ينقض الوضوء وجزء منه لا ينقض الوضوء. وهذا وجه في المذهب، وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ محمد المعثيمين رحمه الله تعالى. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، يعني كل ما هو من موجبات الغسل التي ستأتينا فإنها تعتبر ناقضة للوضوء، فإنها تعتبر ناقضة للوضوء إلا الموت، إلا الموت. فإذا مات الإنسان فإنه يجب تغسيله، فإنه يجب تغسيله، ولكن لا يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. ومن مسألة أحسنت، مرق اللحم هذا يعني فيه احتمال أن يدخل وفيه احتمال لا يدخل، فيه احتمال أن يدخل لوجود الطعم فيه، وفيه احتمال لا يدخل لأنه ليس لحما، أنه ليس لحما. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول إذا ظهر طعمه طعم اللحم واضحا فإنه يتوضأ منه احتياطا، وإذا لم يظهر فإنه يعني لا يجب الوضوء، لكن إذا احتاط فلا بأس. يعني في الأول الشبهة قوية إذا ظهر طعمه، أما الثاني فالشبهة ضعيفة، إذا احتاط لا بأس، وإن لم يحتاط فلا إشكال فيه. والحليب لبن الإبل هذا ورد فيه الأمر توضأ من لبن الإبل، لكن حمل الفقهاء رحمه الله تعالى الأمر على الاستحباب، على الاستحباب. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هنا مسألة الشك واليقين، القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فعندنا إذا صار عنده شك ويقين فنقول ابن على اليقين، تيقن الطهارة وشك في الحدث. يعني مثلا شخص أراد أن يصلي المغرب، تيقن أنه توضأ مثلا الساعة 4:30 المغرب إلى الساعة 5، تيقن توضأ الساعة 4:30، لكن هل أحدث بعدها أو لا؟ يقول أشك أني أحدثت بعدها، ما عندي يقين، لكن أنا عندي يقين أني متوضأ الساعة 4:30. فهنا نقول يا ابن اليقين، واليقين هو الطهارة، فيكون متطهرا ولا يجب عليه الوضوء. شخص آخر يقول أنا أذكر أنني دخلت دورة المياه كرامك الله الساعة 4:30، لكن هل توضأت بعدها أو لا؟ أنا أشك أني توضأت بعدها. نقول عندنا يقين وهو الحدث، وعندنا شك وهو الوضوء. الأصل أنك لم تتوضأ فتبني على اليقين وهو الحدث. و عندنا في الطهارة يبنى على اليقين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل أن يشك هل خرج من بطنه شيء أو لا، أو يشك هل أحدث في الصلاة أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم باليقين، فإذا كان عنده يقين أنه أحدث، وإلا فإن الأصل بقاءه على الطهارة. قال إن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. يعني مثلا هو يقول أنا توضأت صلاة العصر، صليت العصر، ثم بعد العصر أذكر أني توضأت وأحدثت، لكن أيهما السابق أنا لا أذكر. نقول الآن تيقن أنه توضأ، يعني في أثناء وقت العصر تيقن أنه توضأ وتيقن أنه أحدث، لكنه لا يعلم أيهما أول. نقول طيب قبل هذين الأمرين ماذا كنت؟ نقول قبل هذين الأمرين كنت متوضئا لصلاة العصر، كنت على طهارة. نقول إذن أنت بضد حالك قبلهم، كنت متوضئا، إذن الآن أنت تصير محدثا، أنت تصير محدث. لكن لو قال مثلا نام بعد صلاة الفجر، استيقظ الساعة الثامنة، استيقظ الساعة الثامنة وأراد أن يصلي، جاء وقت صلاة الظهر، قال أنا بعد نومي أذكر أني توضأت وأذكر أني أحدث، لكن لا أعلم أيهما أول، لا أعلم أيهما أول. نقول قبل هذه الأمر اللي شاركت بهما، يقول قبلهما كنت نائما إذن محدثا، إذا الساعة الثانية كنت نائما إذن محدث. فنقول إذن أنت بضد حالك قبلهما، يعني أنت الآن الأصل أنك طاهر. طيب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا قالوا لأنه قد تيقن زوال تلك الحال، اللي هي يعني مثلا عندنا في المثال الأول كان طاهر وتيقن زوال الطهارة بوجود الحدث، وشك في بقاء الحدث، شك في بقاء الحدث وبقاء أو زواله. ونقول ما دام أنه تيقن زوال الحال الأولى إلى حال أخرى ولم يتيقن زوال الحال الأخرى إلى حال مغايرة، فنقول الأصل البقاء على ما تيقنه وهو الأصل، وهو الأصل. ما أدري واضح من الله؟ طيب نشرح السبورة. الشخص الآن العصر كان متيقن أنه متطاهر، في وقت العصر يذكر أنه متيقن أنه توضأ وأنه أحدث، لكن لا يدري أيهما أول. ثم أتى لصلاة المغرب، وش يقول المؤلف؟ إن تيقنهما وجهه السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعني أنه يكون إذن على حدث، بأن يكون على حدث. لماذا قال أن يكون على حدث؟ قال الآن هو متطاهر، زين، تيقن أنه زال هذا الوصف، تيقن يقين أنه زال هذا الوصف إلى وصف الحدث، زين، هذا متيقن، لكن ليس متيقن أن الحدث زال بالطهارة، لأنه احتمال أن الحدث قبل أو الحدث بعد، فهو لم يتيقن أن الحدث زال. فما دام هو متيقن وجود الحدث ولم يتيقن الحدث زال، فيكون يبقى على اليقين الذي هو الحدث. هذا سبب قوي فهو بضد حاله قبلهم. المثال الثاني ذكرناه مثلا إلى الساعة الثامنة كان نائم محدث، ثم من الثامنة إلى 11:30 هو حصل منه طهارة وحصل منه حدث، ثم أتى لصلاة الظهر. طيب يقول إنه متطاهر. لماذا؟ يقول الآن هذا النوم حدث، تيقن هو أنه زال هذا الوصف، زال هذا الوصف بوجود الطهارة. طيب لكن لم يتيقن أن الطهارة زالت، لأنها قد يكون الحدث قبل وقد يكون بعد. فهو تيقن زوال هذا الوصف وتيقن وجود هذا الوصف ولم يتيقن زوال هذا الوصف، لأنه قد يكون الحدث قبل، يقول يبقى عليه، فاليقين لا يزول بالشك. واضح؟ طيب لو جهل حاله قبلهما، هنا مثلا وقت صلاة العصر تيقن وتوضا واحد، لكن قبل كان ما أدري، لو فرضنا أنه ما في صلاة العصر يعني مثلا، مثلا تيقن أنه مثلا الساعة 9 والعاشرة توضا وأحدث، لكن أيهم السابق لا يعلم، قبل الساعة 9 أيضا لا يعلم وش الحال، فنقول هو تيقن وجود الأمرين لكن جاهل السابق وجاهل الحالة التي قبلهما، جاهل الحالة ليقولون يتطهر، لأنه هنا استطعنا أن نبني على شيء، استطعنا أن نجد شيء متيقن، هنا ما في شيء متيقن، فنقول خلاص الأصل أنه محدث ويتطهر. طيب نحرم على المحدث، ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. أحسنت. هنا هذه الأشياء التي يحرم على المحدث فعلها، يحرم على المحدث فعلها، المحدث حدثا أصغر. الأمر الأول مس المصحف، مس المصحف، وهذا دل عليه حديث عمرو بن حزم أو كتاب عمرو بن حزم، الكتاب الذي رواه عمرو بن حزم، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. وهذا الحديث يعني علّ بالإرسال، لكن تلقاه العلماء بالقبول، تلقاه العلماء رحمهم الله تعالى بالقبول، و يعني يتنبه إلى أن بعض من يعني لهم اهتمام بعلم الحديث إذا يعني رأوا الحديث ضعيفا أو لا يصح من طريق، خلاص يقول الحديث لا يصح مطلقا خلاص ولا يعملون به ولا يعملون، وهذا خطأ. هناك فرق بين تصحيحه وتضعيفه وبين العمل به، فليس كل حديث ضعيف لا يعمل به، هناك حديث ضعيفة يعمل بها، يعمل بها. ومنها يعني مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى في الحديث المرسل أنه يتقوى إذا وافق قول الصحابة أو عضده قول صحابي أو عضده مرسل آخر، يعني اجتمعت مرسل من أكثر من طريق، فإنه يعتضد ويعتضد ويعمل به، وهذا تلقاه العلماء بالقبول وعمل به ووافق قول الصحابة، فهو مروي عن عدد من الصحابة، ولا يعلم عن صحابي أنه أباح مس المصحف بدون طهارة، فينتبه لهذا. طيب والصلاة، يحرم على المحدث الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطواف وهذا يستدلون فيه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث معلم بالوقف، يعني أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومسألة الطواف على المحدث، الطواف على المحدث أو طواف المحدث مسألة خلافية بين أهل العلم رحمه الله تعالى، فأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن الطهارة شرط لصحة الطواف، أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا لم يتطهر طاف محدثا فإن طوافه غير صحيح. وهناك من أهل العلم رحمه الله تعالى من رأى أن الطواف واجب للطواف وليس شرطا، أن الطهارة واجب للطواف وليست شرطا. والفرق بينهما أنه على القول الأول من طافه محدثا لا يصح طوافه، وعلى القول الثاني يصح طوافه لكن يجبره بدم، لكن يجبره بدم. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أن الطواف أن الطهارة مستحبة، مستحبة للطواف وليست واجبة ولا شرطا. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويعني يعل حديث ابن عباس بأنه موقوف، ويذكر أنه لم يأتي حديث يوجب الطهارة للطهارة من الحدث الأصغر للطواف. طيب قول الثالث عشان تيسير الناس، ولا شك في تيسير الناس قول الثالث، لكن يعني ما ودك يفتى بها فتوى علنية فيتساهل الناس سهل الناس. ممكن لمن وقع، ممكن لمن وقع خاصة في أوقات الزحام أن يفتى به. وذلك شيخ محمد رحمه الله ما كان يفتي به، يعني يقرره لمن لم يسأل، لكن من سأل وذهب وانتهى يفتيه بالقول الآخر. بل يعني قد تجدون في كلام الشيخ رحمه الله أحيانا يعني أنه يقرر مذهب الجمهور في هذا، وأنه وأن الطواف شرط، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف. ومن يقرأ كلامه قد يقول كيف هذا يخالف قوله في موضع آخر، خاصة في الفتاوى. أي نعم في الفتاوى. فهو في الشيخ رحمه الله تعالى قد يذكر المسألة يعني تقريرا لمذهب الجمهور، لا من باب أنه يرجح، لكن من باب أن من باب السياسة الشرعية أنه لا يفتى بالقول الأيسر، خاصة فيما لم يقع، خاصة فيما لم يقع، فيقرر القول الأشد لئلا يتساهل الناس في هذا. نعم. إلا في المصحف، هل هو من المصحف؟ تابع يأخذ حقه نعم، الغلاف يأخذ نص عليه، حد مع الروض نص عليه في الروض موجود أن الغلاف الحاشية ودائما اللي يدخل دورة المياه أصلاً يكون على غير طهارة أصلاً ويخرج المصحف. بما ذكرت أن أصلاً الغلاف أصلاً هو المصحف. إيه بعضهم ذكر هذا، لكن فقال رحمه الله أصحاب الحنابلة قال هو من المصحف، هو من المصحف. أي علاقة المصحف؟ علاقة إلى قصدك الكيس اللي هو فيه أو الغلاف؟ إيه هذا أيضا فيه خلاف، لكنه أخف من هذا، يعني أنه كونه ليس من المصحف أقرب، كونه ليس من المصحف أقرب، فهو يعني مستقل عن المصحف. حتى حواشي المصحف الفقهاء رحمه الله ذكروا أنه من المصحف. نعم. نغسل. باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد، وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم. أحسنت. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن الغسل، وهو رفع للنوع الثاني من الحدث، لأن الحدث الأصغر هذا يرفعه الوضوء، الحدث الأكبر هذا يرفعه الغسل، فهو الطهارة الكبرى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل، موجبات الغسل. الموجب الأول خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة. والمني أو قبل ذلك نذكر ما يخرج من الذكر من المياه أربعة أنواع، هذا المني وفيه المذي وفيه الودي وفيه البول. البول معروف، المني هو الذي يخرج مع اللذة، مع اللذة إما بجماع أو نحوه. المذي هو الذي يخرج بعد فتور اللذة، بعد فتور الشهوة. والودي هذا يخرج أحيانا بعد حمل شيء ثقيل، أحيانا بعد يعني كرامكم الله بعد الخروج الغائط حين يخرج من ذكره شيء، فهذا يعتبر وديا. الودي هذا طبعا كلها نجسة ما عدا المني، كلها نجسة ما عدا المني. الودي هذا حكمه كالبول، يوجب ينقض الوضوء، يوجب الاستنجاء. المذي هذا حكمه أيضا أنه يوجب الوضوء والاستنجاء، يوجب غسل الذكر والأنثيين، ونجاسته مخففة فيجزئ فيها الرش، يجزئ فيها النضح الذي هو الرش. بقينا في المني، المني هو المني قلنا أنه طاهر وهو يوجب الغسل، الثلاثة توجب الوضوء وهذا يوجب الغسل. متى يوجب الغسل؟ يوجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة، إذا خرج دفقا بلذة من الشخص المستيقظ، أو خرج من نائم ولو لم يخرج متدفقا ولو لم يكن بلذة، ولو لم يكن بلذة. إذن يوجب الغسل في حالين، إذا خرج من المستيقظ بشرط أن يكون دفقا بلذة، أو خرج من نائم، أو خرج من نائم. والدليل على اشتراط أن يكون دفقا، طبعا بعضهم يعبر ب يعني بعض الأصحاب يعبر بلفظ دفقا لا يعبر باللذة، قال لأنه من لازم كون يخرج دفقا أنه يكون بلذة. على كل بعضهم يعبر بالوصفين من باب التأكيد، من باب التأكيد. والدليل على اشتراط أن يكون دفقا بلذة حديث علي رضي الله تعالى: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تفضخ فلا تغتسل. قالوا: الفضخ هو خروجه على وجه الشدة. فلو خرج بدون دفق ولا لذة، يعني شخص مثلا قالوا به مرض فخرج هذا من غير لذة، خرج المني من غير لذة، فهذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. قالوا لا بدونه من غير نائم، يعني أنه لا يجب الغسل إذا خرج بدون دفق ولا لذة إلا إذا كان نائما، فإذا كان نائما فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل ولو لم يحصل ولم تحصل لذة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فعلق الحكم بخروج المني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن انتقل، يعني المني، ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد، لم يعد. إذن هذا موجب آخر وهو انتقال المني، يعني أحس في داخل جسمه بأن المني سيخرج لكنه لم يخرج حتى الآن. قالوا: حتى لو لم يخرج فيجب أن يغتسل، فيجب أن يغتسل. قالوا: لأن الماء قد باعد محله، يعني الماء قد خرج من محله الذي هو منبعه الذي يخرج منه وسار في طريقه. قالوا فلما بعد محله صدق عليه اسم الجنوب، أن الجنوب المقصود به قالوا الجنوب من الجنوب من البعد، فقالوا إنه بعد محله. هذا هو المشهور عند الأصحاب. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب الغسل بالانتقال، بل لا يجب إلا بخروج الماء، قول أن الحكم معلق برؤية الماء، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الحكم معلق برؤية الماء لا بانتقاله. لذلك الأصحاب قالوا إذا خرج بعده لو انتقل فاغتسل، فلما اغتسل وانتهى خرج المني، قالوا لم يعد الاغتسال إنما يجب عليه الوضوء فقط. قالوا لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، طبعا هذا المذهب. قول آخر أصله لا يجب الغسل بالانتقال إنما يجب الغسل بالخروج. الناقض الثاني أو الموجب الثاني تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبر ولو من بهيمة أو ميت، تغييب الحشفة الأصلية، حشفة الأصلية قالوا لإخراج حشفة التي ليست أصلية وهي حشفة الخنثى المشكل، لأنه لا يعلم ذكره هو الأصلي أو قبله هو الأصلي. في فرج أصلي أيضا لازم الخنثى المشكل. قال قبلا كان أو دبرا، هنا ذكر موجب هذا الفعل ولم يذكر حكمه، وأصحاب رحمه الله تعالى قد يذكرون الشيء ولا يذكرون حكمه اعتمادا على أنهم يذكرونه سيذكرونه في موضع آخر. فالوقت في الدبر هنا ذكر المؤلف رحمه الله يذكر ما ينبني عليه ولم يذكر حكمه، وإنما ذكر حكمه وأنه لا يجوز، وذكره في أحكام النكاح وذكره في الحدود، فالوقت في الدبر لا يجوز. لا يأتي شخص يكون الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا في الطهارة ولم يبين حكمه، فهذا يدل على أنه جائز. نقول لا، أنهم ذكروا ليبينوا ما يترتب عليه ولم يبينوا حكمه في هذا الموضوع، إنما بينوا حكمه في موضع آخر. قال في فرج أصلي قبل أن كان دبرا ولو بهيمة أو ميت. والدليل على أن هذا موجب للغسل قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وختانا فقد وجب الغسل، زاد في رواية وإن لم ينزل. فتغييب الحشفة هذا موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال. قالوا لو من بهيمة أو ميت، هذا إشارة خلاف، فبعض الفقهاء يقولون وطأ البهيمة وطأ الميت لا يشترط، لا ينقض أو لا يوجب الغسل. والفقهاء ذكروا أنه يجب الغسل. أما في البهيمة قالوا لأنه أولج في فرج، فوجب على الغسل قياسا على العلاج في فرج الآدمية. وأما الميت قالوا لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل أنه لو احتلم فإنه يجب عليه الغسل وهو لم يقصد الاحتلام، فقالوا هنا موجب الطهارة لو اشترط فيه القصد. فالميت هنا لا يقصد شيئا، لكن كون الإنسان كون الشخص يطأ ميتا هذا يوجب الغسل لأنه لا يشترط فيه، ما أوجب الطهارة أن يكون كل من الطرفين قاصدا للفعل. النقض الثالث إسلام الكافر، أو الموجب الثالث للغسل إسلام الكافر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعض الصحابة الذين أسلموا كأمره قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، لما أسلم أمره أن يغتسل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المذهب أن ما يجب على الكافر أن إذا أسلم أن يغتسل. قول الثاني في المسألة أنه لا يجب إلا إذا وجد منه حال الكفر ما يوجب الغسل، يعني كما لو احتلم حال الكفر والمعتزل ونحو ذلك فهنا يجب على الغسل لذلك. قالوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم قد يكون على سبيل الاستحباب والكمال، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل كافر أسلم بالغسل، لم ينقل ذلك، فدل على أنه لا يجب وإنما هو على سبيل الاستحباب والكمال، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال وموت، يعني أنه إذا مات الإنسان وجب غسله، وجب غسله لقوله صلى الله عليه وسلم، لأمره صلى الله عليه وسلم بتغسل الميت، أغسلناها بماء وسدر ثلاثا أو خمس، أغسلناها ثلاثا أو خمسا. وأيضا في حديث الذي وقفتنا قد وصله بماء وسدر وغيرها مما يدل على، والفقهاء ذكروا وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، فدل على أن الموت يوجب الغسل. قال وحيض ونفاس، هذا بالإجماع أن الحيض والنفاس موجب للغسل، وجاء في القرآن قوله تعالى ويسألون كما يقول هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن فإذا تطهرن أي إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي الحديث إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، وهذا بالإجماع، وكذلك النفاس بالإجماع. قال لا ولادة عارية عن دم، يعني أنه لو أن المرأة ولدت ولدا ولم يخرج منها دم نفاس فإن هذا لا يوجب الغسل، فإن هذا لا يوجب الغسل. طبعا هذا نادر، هذا نادر، وإجاب الغسل نعم هذا نادر. قال ودليل ذلك أنه لم يرد الشرع بإجاب الغسل في ذلك، ولا هو في حكم المنصوص عليه، ولا هو في حكم المنصوص عليه، فقالوا أنه لا يجب الغسل بالولادة العارية عن الدم. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يمتنع من المحدث حدثا أكبر. قلنا المحدث حدث أصغر يمتنع من ثلاثة أشياء، وهي مس المصحف والصلاة والطواف. المحدث حدث أكبر يمتنع من الثلاثة هذه إضافة إلى الثلاثة التي ذكرها أو الاثنين الذي ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. إذن يمتنع من الثلاثة أشياء اللي هي الصلاة والطواف ومس المصحف، ويمتنع من قراءة القرآن والمكث في المسجد، يعني خمسة أشياء. قراءة القرآن، ودل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من القرآن، وكان لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة، يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة فهي تحجبه من إقرائهم القرآن. والأمر الثاني اللبث في المسجد، اللبث في المسجد، فلا يجوز أن يلبث في المسجد، لكن يستثنى من ذلك إذا توضأ فله أن يلبث في المسجد، وإذا كان لا يريد أن يلبث وإنما يريد أن يعبر المسجد، أن يعبر المسجد، فهذا أيضا يعني يتسامح فيه. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقربوا صلاة المسكرة حتى تعلموا تقولون ولا جنوبا إلا عبر سبيل، ولا جنوبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة للمساجد إذا كنتم جنوبا إلا عبر سبيل، فإذا أردتم أن تعبروا السبيل تعبروا المسجد فلكم أن تقربوا المساجد، يعني تعبروا المسجد. طيب، قيدها المؤلف رحمه الله تعالى بالحاجة، وهذا من المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب، فالمشهور من المذهب أنه يعبر المسجد ولم يقيدوا بالحاجة، ولم يقيدوا بالحاجة، ولذلك صاحب الروض ذكر نبه على هذا، صاحب الروض نبه على هذا. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عطاء بن السائب: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. فدل على أنه أن يتسامح في اللبث في المسجد إذا توضأ، إذا خف الجنابة بالوضوء، أو كان مروره بالمسجد مرورا ليس لبثا. نعم. طيب، طبعا إذا كان لزوم الغسل للجنابة، الجنابة، فنقول لا يجوز له قراءة القرآن. طيب، إذا كان لزوم الغسل للحيض والنفاس، فهل الحائض والنفاس تمتنعان من قراءة القرآن أو لا؟ الخلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، والمذهب عندنا كما هو ذكر المؤلف أنه يحرم عليهم قراءة القرآن، سواء كان يحتاج إلى قراءته أو لا يحتاج إلى قراءته. وسيدلهم بمثل حديث علي بن أحمي، هناك حديث في الباب، حديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز لهم، يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن. قالوا لوجود الفرق، قالوا لعدم الدليل على منعها، ولوجود الفرق بينها وبين الجنوب، فالجنوب حدثه بيده، رفع حدثه بيده، يستطيع رفع حدثه متى شاء، بخلاف الحائض والنفساء فإنه ليس ذلك بأيديهما، ولما يخشى عليهما يعني من قسوة القلب ومن الشقاء لو ابتعدوا عن القرآن. وحافظة القرآن تحتاج إلى مراجعته، فلو لم تقرأه ربما نسيته. فلذلك ذكروا أنها، يعني القول الثاني في المسألة، أن لها أن تقرأ القرآن. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الشيخ محمد رحمه الله قيد ذلك بالحاجة، قيد ذلك بالحاجة، مشان بعض الشيخ الإسلام ما قيدوا به الحاجة. نعم. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الغسل المسنون، الغسل المسنون. قال: من غسل ميتا، من غسل ميتا فإنه يشرع له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. قال: ورد عن أبي هريرة وعن علي رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل. عدد أبي هريرة روي مرفوعا وموقوفا، لكن الأصح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وهذا محمول على الاستحباب. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. أما الإفاقة من الإغماء فهذه وردت من فعله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موت عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أغمي عليه 3 مرات عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة يفيق ويسأل وصل الناس فيقول لهم أنتم يا رسول الله، فيذهب ليغتسل ثم يغمى عليه ثانية عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا دليل على استحباب الغسل للإغماء. قالوا: والجنون أولى من، والجنون أولى من، يعني أولى من الإغماء، لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا بخلاف الجنون. قال: بلا حلم، فإذا احتلم فهنا نقول يجب عليه الغسل وليس له الغسل، يعني يجب وجوبا ولا يستحب لوجود الاحتلام. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أصبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء بأكل ونوم ومعاودة وقت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الغسل المستحب وصفة الغسل المجزئ. صفة الغسل المستحب أن ينوي رفع الحدث الأكبر ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا، هذا طبعا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة أنه يغسل يديه ثلاثا أول الغسل ثم يغسل ما لوثه يعني فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاثا ترويه تروي أصول شعره ثم يعم بدنه بالغسل ويدلكه ويتيامن أن يغسل يمين جسمه قبل الأيسر لفعله صلى الله عليه وسلم حيث يعجبه صلى الله عليه وسلم التيامن في طهوره ويغسل قدميه مكان آخر. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحالة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني مكان اغتسالهم كان تراب، فإذا سكب عليهم صار طينا، فلو غسل رجليه مع الوضوء ولم يغسلها بعده فإنها ستتلوث من بعد، فيجعل صلى الله عليه وسلم غسلها في الأخير. لكن في مثل حالنا الآن هنا نقول لا تتحقق هذه، لا يتحقق هذا الوصف، نقول لا يستحب أن يؤخر غسل قدميه. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعم بدنه غسلا ثلاثا. التثليث في غسل البدن هو المذهب، قالوا قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يستحب التثليث في الغسل في غير الرأس، الرأس ورد فيه صلى الله عليه وسلم يغسله أو يفيض عليه الماء ثلاثا ترويه، لكن سائر البدن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تثليث، فلذلك قالوا أنه لا يستحب التثليث في غير الرأس لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وميمون وغيرهما. وهذا الرواية في المذهب واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المجزئ قال من ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويعم بدنه بالغسل مرة، قالوا لأن الله عز وجل قال في الآية إن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يشترط صفة معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له شخص أنه لم يجد الماء فجاءه ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فإنه يكفيك، فاغتسل به فإنه يكفيك. وأيضا في الحديث الآخر فإذا وجد الماء فليتق الله ليمسه بشرته، فقالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط صفة معينة، لا سيما أن هذا الرجل يبين له الصفة لو كان هناك صفة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له صفة معينة وإنما أمره بتعميمه على بدنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه الأهم شيء تعميم البدن بالغسل أو بالغسل. قالوا توضأ بمد وغتسل بصاع، هذا هو السنة أنه لا يسرف في الماء وإنما يتوضأ بمد وهو ملء اليدين ويغتسل بالصاع وهو ملء اليدين أربع مرات، فالمد ربع صاع يعتبر، فهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع إلى خمسة أمداد كما جاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال فإن أسبغ بأقل، يعني لو شخص توضأ بأقل من مد فيجزي، لكن لابد أن يسبغ، يعني لا يمسح مسحا، لا لابد أن يغسل غسلا لا يمسح مسحا. أو نوى بغسل حدثين، لو نوى في غسل أكبر أنه يشمل بغسل هذا الغسل الأكبر والأصغر فإنه يجزي ويرفع الحدثين. قال ويسن لجنوب، يعني هذه أمور مسنونة الجنوب، يسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وجاء في رواية فإنه أنشط للعود، إنه أنشط للعود. قالوا هذا كله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. نعم في سؤال شيخ الله فرح. لو ما نوى بغسل الحدثين، لو لم ينوي بغسل الحدثين، نوى يعني الحدث الأكبر ولم ينوي الأصغر، فهل يرتفع أو لا؟ هذا سؤالك، هل يرتفع الأصغر أو لا؟ بدون نية، يعني دخل على قضية أنه يرفع الحدث، يعني يرفع الحدث لم ما حدد، يعني لم يعني يحدد هل هو أصغر أو أكبر. ستأتينا هنا وستأتي أيضا في النية في الصلاة، وهي أن الشخص قد يعزب عن تعيين ما يتوضأ أو يغتسل له أو في الصلاة تعيين الصلاة التي سيفعلها. هذه الدورة الأصل، يعني جاء المسجد لصلاة العشاء بس ما جاء باله أنها صلاة العشاء، كبر ولا غالبا يأتي في المستعجل مثلا يلحق الصلاة يكبر، ما يجيب باله أن صلاة العشاء مغرب، فهذا هل يجزئه أو لا؟ المذهب أنه لا يجزئه في هذا، لابد أن يعين، لابد أن يعين. وفي قول أهل المسألة أنه يجزئه، يعني إذا نوى أنه فرض الوقت سواء ظهر عصر مغرب عشاء، وكذلك هنا أصلا جاي ناوي ل غسل حدث، لكن من وارف حدث أكبر أصغر إنما جاء غسل عن حدث، جاء ناول غسل، لكن حينما أراد أن يغتسل ما استحضر بباله أنه غسل عن حدث أكبر أو أصغر، فالأقرب الله أعلم أنه يرتفع حدثان كلاهما. نعينها قبل الفعل. ممكن دولار تسأل قراج صح، ممكن تسأل ما مستحضر بس أنا يقول كدولة افتراضي وقع من الفعل باب التيمم. أشوف دروس كل درس أطول من اللي قبله، فما أدري أنتم. ما أمر لكم معاملات المعاصرة كتأصيل كتب كثيرة جدا في معاملات المالية المعاصرة، فيه كتاب محمد شبير الله يسمى معاملات المالية المعاصرة جيد وواضح هذه الكرة داغي عامة المالية، في بعض المسائل عامة المالية يتكلمون فيها مثل رفيق المصري له في المعاملة المالية، يعني في بعض المسائل رفيق المصري له كثير له كثير وله كثير. يبدو أنه مجموعة كتب مجموعة في مجلدات أو مجموعة أبحاث له مجموعة فكتبات جيدة خاصة في أبواب الربا والربا وفي المصري جيد. طلع كتابه أنا أخبره منه يعني في الموقع الشاهد ما شاء الله يعني كتاباته ومجمع جيد من المهم يعني طبعا تصور المسألة في سواء كانت نازلة أو قديمة تتصورها أولا ثم تتصور حكمها ودليلها، يعني تفهمها أولا قبل أن تتبع الحكم، ثم إذا فهمت حكمها ثم دليلها، الأمور الثلاثة في كل مسألة. المعاملات المعاصرة تحتاج إلى أن تربطها بما درسته من المعاملات القديمة، وهناك قواعد يعني في المعاملات المالية تضبط الكلام في المعاملات. أيضا تحتاج أن تعرف إذا كان صدر فيها قرارات من المجامع الفقهية أو من دور الإفتاء، تحتاج أن تعرفها لأن هذا يفيدك في تصور المسألة أكثر. نعم، بحيث مثلا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو مجمع الفقه التابع الرابطة، أو مثلا بحث فيها كبار العلماء أو في مجامع فقهية أخرى فهذا يفيد يعني لأن القرار يستر بالإجماع أو بالأغلبية، فهو ليس رأي شخص واحد إنما هو رأي أغلبية أو أكثرية، فهذا يفيدك في الموضوع وفي التصور. شرح الزركشي على مخزن الخرقين هذا جيد، ويهتم أيضا بالقواعد تقيدات يعني في المسألة، يهتم أيضا بذكر مثل ما نقول يعني ثمرة الخلاف في بعض المسائل، فهو جيد في هذا الباب وواضح. والزركشي من طبقة طلاب شهر سنة رحمه الله، لذلك يذكر في كتابه بعض أشياء سنة.